بالأفراح والأحزان. ابعث في الدنيا صدى رسالة لكل العالم بسمة لكل الشفاء. إسلامك هو همك بعث في الدنيا صدى رسالة لكل العالم بسمة لكل الشفاء. في ظل قرآننا يمحى ظلام الليل وتنمي أفراحنا والحياة تصبح نور. في ظل قرآننا آمالنا إسلامنا هو عزنا نصرنا مدحتنا اي حدود دعوتنا بكل مكان. همسة حب وحنان نهدي اليك عمان. مدحتنا اي حدود دعوتنا بكل مكان. فكرك هو المسافة قلبك الها طريق روحك بالحب تقطع وصلك للألفة طريق. فكرك هو المسافة قلبك إلها طريق روحك بالحب تقطع وصلك للألفة طريق. يمحى ظلام الليل وتعمي أفراحنا والحياة تصبح نور. في ظل قرآننا رسالة تحطيه ليش بليا شوق وحنين. بغداد تنادي الأمة ضاع المجد يا مسلمين. القدس رسالة تحطيه ليش بليا شوق وحنين. بغداد تنادي الأمة ضاع المجد يا مسلمين. ولا من الليل وتعمي أفراحنا والحياة تصبح نور. في ظل قرآننا يمحى ظلام الليل وتنمي أفراحنا والحياة.